يقول ما رأيكم في من يدعو العامة بالاجتهاد وعدم تسليم العقول للعلماء بأن يدعوهم بالاجتهاد بحجة أن العلم ليس حصرا على أحد. يقول إن المجتهد المقتدي له أجر واحد، هل يشترط وجود آلة الاجتهاد أم لا؟ لا تشغل نفسك بهذه الدعوات، عليك بالعلماء الكبار واقتدي بالعلماء الكبار، والدعوات ما تنتهي، كل شوي يطلع لك واحد يقول لك كلام، الكلام الذي ما تعرفه رد للعلماء، والاجتهاد له أهله، والعامي يقلد من اللطائف، إنه هو بالعامي يقلد، واحد من الإخوان، واحد من الإخوان جاء إلى قرية من القرى القريبة من الرياض ومن البعيدة، فجاءوا الصباح فجر الجمعة بعد الجمعة بساعة للقرية وسألوا عن الخطيب، قالوا هذا بيت ذهبوا للخطيب وسلموا عليه، جلطهم، قالوا احنا جايين وإذا واحد منا يخطب الجمعة، قال والله ودي لكن هذا منهي عنه، قالوا وش الدليل على المنهي؟ قال حديث لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، هذا مو بعامي هذا يخطب وهذا فهمه، ما بالك العوام اللي ما يدرون وش الدليل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.